فكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الإجماع المعتبر في الإمامة. لا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة، فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة، فإن الإمامة أمر معين، فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم، بخلاف الإجماع على الأحكام العامة كالإيجاب والتحريم والإباحة، فإن هذا لو خالف فيه الواحد أو الاثنان ففيه قولان للعلماء، أحدهما لا يعتد بخلافه والثاني يعتد به، وهو قول الأكثرين. والفرق بينه وبين الإمامة أن الحكم عام يتناول هذا وهذا، فإن القائل بوجوب الشيء يوجبه على نفسه وعلى غيره، فالمنازع فيه ليس متهما، والخلافة لا يشترط فيها إلا اتفاق أهل الشوكة. يعني المقصود أن الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن إمامة أبي بكر بالإجماع، فلم يخالف ولا ينازع فيها أحد. والخلافة لا يشترط فيها إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذي يقام بهم الأمر، بحيث يمكن أن يقام بهم مقصود الإمامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وقال إن الشيطان ويد الله مع الجماعة يد حقيقية، يد الله حقيقة مع الجماعة، ولا نؤول هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يد الله مع الجماعة، لذلك إذا اجتمعت الجماعة الحق الله ينصرها، لأن يد الله معها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وقال إن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. وقال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية. وقال: عليكم بالسواد الأعظم ومن شذ في النار. يعني دائما الذئب يعني يراد أن يصيد في غنم، ما يأخذ غنم من وسط، يبعد واحدة عن القطيع ثم يفترسها، وهكذا من بعد الجماعة يفترس الشيطان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.